إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله عز وجل به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما خلق الله عز وجل آدم مدد آدم في الجنة، ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يمكث، ثم جاء الشيطان فجعل يطوف بجسد آدم فيدخل من فمه ويخرج من دبره، فعلم أن لآدم تجويف، علم أنه أجوف لا يتمالك. خلق الله عز وجل الإنسان وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات بينات محكمات يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وكان قوام هذا الإنسان وكانت وحدة مجتمعية تضمن بقاء هذا الإنسان على طاعة الله هي الأسرة. فلما خلق الله آدم خلق حواء من ضلع آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أهبط آدم أهبطت حواء إلى الأرض، ذلك أن الرجل يحتاج إلى امرأة. فإن الله عز وجل خلق الإنسان على طبيعة أنه أجوف وأنه فيه عاطفة تحتاج أن تملأ، وجعل الله سبحانه وتعالى قوام المجتمع في الأسرة، وأنزل الله سبحانه وتعالى تشريعات خاصة بالنساء، ونزلت سورة من أطول سور القرآن سورة النساء، ونزلت تشريعات خاصة بالأسرة، وحض الله سبحانه وتعالى على الحفاظ على هذه الأسرة، على العلاقة بين الأسر، وعلى علاقة الرجل بزوجته في داخل هذه الأسرة، ونزلت آيات وراء آيات تعلم الناس وتعظ الناس أن يقيموا هذه الأسرة. بل إن الله سبحانه وتعالى عد هذه التشريعات من حدود الله، فقال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بل إن الله سبحانه وتعالى هدد المجتمع الإسلامي، قال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. من هؤلاء؟ هل القتلة؟ هل الزنا؟ هل المحاربين؟ تتعجب عن هذا البيان وهذا الخطاب في حدود الله. ثم قرية عتت عن أمر ربها ورسله فعذبناها عذابا شديدا حاسبناها أعد الله لهم عذابا شديدا. قال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، أي اتقوا الله واتبعوا هذا القرآن واتبعوا هذا الذكر الذي معكم حتى لا تكونوا من هذه القرية التي عتت عن أمر ربها، ومثلها كثير في التاريخ. ف فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار الخالدين فيها قد أحسن الله له رزقا ثم عقب الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كل هذه المقدمة عن حدود الله وعن التهديد عن الإهلاك وإعداد العذاب لهذه القرية التي عتت عن أمر ربها ترم الأمر تفاجأ أن أول الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هل أمر بهذه الشدة وبهذه الصعوبة هل أمر يحتاج إلى كل هذا التهديد هل أمر يحتاج إلى هذا الخطاب الصعب الشديد على نفوس الجميع نفوس المؤمنين حدود الله ينزل في أمر الطلاق نعم نزل في أمر الطلاق حتى يعرف أهل الإسلام أن أمر الأسرة أمر خطير أمر جلل روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير بن العوام وهو من التابعين أبوه الصحابي الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة وأمه أسماء بنت الصديق وأخوه عبد الله بن الزبير صحابي وهو أول مولود يولد في الهجرة أمه كانت حامل فيه وكانت تساعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما هاجرت ولدت في الطريق فكان أول مولود يولد في المدينة عبد الله بن الزبير أخوه عروة يروي عن خالته أم المؤمنين عائشة وعروة ولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن سعيد بن العاص طلق زوجته عمرة بنت الحكم بن مروان بنت عبد الرحمن بن الحكم فذهب عروة إلى خالته يشتكي لها أن الأب عبد الرحمن بن الحكم أخذ ابنته من بيتها إلى بيته يقول عروة فانتقلها أبوها أي فأخذها أبوها من بيتها إلى بيت أبيها وكان على المدينة مروان عم المطلقة كان هو والي المدينة وكان ذلك في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فبعثت أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مروان فقالت له اتق الله وردها إلى بيت زوجها إنها مطلقة إن زوجها طلقها فتقول أم المؤمنين عائشة اتق الله وردها إلى بيت زوجها الله سبحانه وتعالى قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج هذه ليست الزوجة هذه المطلقة الرجعية بل إن الجمهور على أن الرجعية والبائنة لها السكنة المرأة في زمن العدة في فترة العدة أخذها أبوها يقينا الطلاق يكون على إثر إشكالات يكون على إثر غضب بين الزوجين قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج فليس على رجل أن يخرج المرأة إذا طلقها من بيتها وليس على المرأة أن تسارع إلى الخروج من البيت إذا طلقت ذلك أدعى لاستمرار البيت أدعى للرجوع قال وأحصوا العدة أي أنه على رجل أن يطلق امرأته إذا طلق امرأته أن يطلقها ويحسب. هناك طلاق سني كما يقول العلماء أنه ليس على رجل أن يطلق المرأة في أثناء الحيضة، وكما لا يخفى على الجميع أن المرأة في الحيض تكون متعبة غضوبة لا تستطيع أن تتحكم في أعصابها كثيرا، فراعى الإسلام أن يكون الطلاق في الطهر وليس في الحيض. ذلك أيضا أدعى للحساب حتى لا تضار المرأة. الله سبحانه وتعالى شرع الزواج وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائه، فجعل معيار الخيرية بين الرجال وعلاقتهم بالنساء في الإنفاق وفي المعاملة الحسنة وفي حسن العشرة. قال لا تضارهن لتضيقوا عليهن، أن الرجل إذا طلق امرأته إنه يضارها من ذكر السيء ومن منع الحقوق حتى تتنازل، يعضلها حتى تتنازل عن حقوقها. فأمر الله سبحانه وتعالى الرجال أن يمسكوا بالمعروف أو يفارقوا بالمعروف، وتتعجب لما أمر المفارقة مع أنه طلقها أصلا. إذن هو فارقها، فلما قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وهي مطلقة؟ قال أن يمسك الرجل لسانه عن ذكر معايبها ولا يظهر أمام الناس أنه استراح بطلاقها، هذا فراق بالمعروف. وأن يرضيها حقها. عروة يحكي لأم المؤمنين عائشة حدث جلل منذ فترة، تكلمنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا، وكيف أن الأمر كان خطب جلل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن عمر عده أشق من غزو غسان، لأن قوام الأسرة في المجتمع لها شأن عظيم عند الله ولها شأن عظيم في دنيا الناس. فإذا ضاعت الأسرة ضاع الأبناء، ضاع المستقبل، ضاعت أجيال. إذا ضاعت الأسرة سادت الفاحشة في وسط الرجال، إذا ضاعت الأسرة ضاعت النساء، وإذا ضاعت النساء ضاعت الأبناء. فإذا أردت أن تهدم مجتمع فهدم النساء، وبداية الهدم هي هدم العلاقات الأسرية. لذلك سماها الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله. عائشة تكتب إلى المحافظ، إلى والي المدينة، إلى كبير المدينة عامل معاوية بن أبي سفيان مروان، وكان ذلك قبل أن يكون مروان بن الحكم خليفة المسلمين بعد ذلك. فتقول له اتق الله، منكرة عليه نكير شديد، وما للوالي والموضوع، واحد طلق زوجته الوالي ماله؟ فتقول اتق الله وردها إلى بيتها. فكتب مروان إلى أم المؤمنين عائشة، وانظروا كيف كان هؤلاء يستجيبون بسهولة، وكيف كانوا يقبلون أن ينكر عليهم أي أحد، وعائشة ليست أي أحد رضي الله عنها. وانظروا كيف كان أهل العلم ينكرون على الولاة. فكتب مروان لقد غلبني أبوها، يعني لا أقدر، قلت لأبوها اللي هو أخوه اللي هو عبد الرحمن بن الحكم أن يجعلها في بيتها لا تخرج، فنظر فيقول عروة. فقلت لها أي لأم المؤمنين عائشة: ألا تبين إلى فاطمة بنت قيس؟ ألها هو أنت مش عارف قصة فاطمة بنت قيس؟ قالت أم المؤمنين عائشة: ليس في ذكر ذلك خير. وعابت عليها أشد الحيل. عابت أم المؤمنين عائشة على فاطمة. ومن هي فاطمة؟ وما حديث فاطمة؟ أقول بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. فاطمة بنت قيس امرأة من المهاجرات، صحابية من الصحابة، تزوجت من بني المغيرة اللي هم منهم خالد بن الوليد ابن عم خالد بن الوليد ابن المغيرة، وخرج زوجها مع علي بن أبي طالب إلى اليمن في بعث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلقها زوجها ثم مات. فجرى بينها وبين أهل زوجها مشادات، فخشيت على نفسها أن يؤذوها، فذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم، أي أن تخرج من بيتها إلى بيت ابن عمها عبد الله بن أم مكتوم، فإذا بفاطمة بنت قيس تخبر الناس أن المرأة إذا طلقت عليها أن تخرج من بيتها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديثها الخاصة. لما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رد كلام فاطمة وقال: ما علي أن أخذ بكلام امرأة لعلها نسيت، لأن الآية واضحة: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، لأن الآية واضحة: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي من عطاء الله لكم من رزقكم، أن الرجل عليه أن يطعم زوجته وأبنائه مما يطعم، وهذا من حقوق الزوجة والأبناء على الرجل، وأن يسكنهم كما يسكن، وأنه ليس عليه أن يضار المرأة ولا يضيق عليها ليسرها بعض حقوقها أو ليطلقها وتتنازل عن صداقها. أحكام فاصلة. حكم النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس بأنها تخرج ولا سكن ولا رجعة، فكان طلاقها طلاق زوجة مات عنها زوجها، وكانت المرأة تخاف على نفسها لأنها في مكان موحش كما قالت أم المؤمنين عائشة. لما أخبرها عروة عن ذلك قالت: ليس في ذكر ذلك خير، فإن فاطمة كانت في مكان موحش في زيادة عند البخاري أيضا، أنها كانت تخاف على نفسها من الهلاك فخرجت لسبب. لذلك أن الجمهور من العلماء على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا لسبب، قالوا سبب فاحشة مبينة، فاحشة تظهر أنها فاحشة، فاحشة واضحة للجميع. فقالوا: وما الفاحشة المبينة؟ انظروا إلى المجتمع النظيف، المجتمع الراقي الذي لا يقبح، قبح يعني يذكر القبيح، ولا يسب ولا يشتم ولا يلعن. يكون الفاحشة المبينة أن تسب زوجها. هذه كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاحشة، أو أن ترتكب الزنا. هذه كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاحشة، سب الزوج أو أهل الزوج فاحشة، والزنا فاحشة. علينا أن نعلم زوجاتنا، أن نعلم بناتنا كيف تعاشر الزوج وحسن العشرة. علينا أن نعلم أحكام الشرع. غضبت أم المؤمنين عائشة لما أراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفهم أن يعمموا حكم فاطمة على الجميع، فإن شرع الله سبحانه وتعالى أعظم من هذا التعميم، فإن الله سبحانه وتعالى فصل في المطلقة الحائض وهو طلاق بدعي، عن المطلقة في الطهر وهو طلاق سني، عن المطلقة التي يائست من المحيض، عن المطلقة التي لم تحض، عن المطلقة الحامل، عن المطلقة التي مات عنها زوجها. فلكل حكم. ثم عقب الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، فإن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في الأحكام الاجتماعية كمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في الأحكام الشرعية وسائر الأحكام من أحكام سياسية، كمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في الأحكام الاقتصادية وأحكام السوق، كمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في الأحكام الأخلاقية، فإن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين ليطبق. قد أنزل الله إليكم ذكرا، أنزله الله سبحانه وتعالى إليكم لا لتكرهوه ثم تضعوه على الأرفف، لا لتضعوه في السيارات للبركة، لا ليحملوا الناس معهم وكلما عودموا بشيء معي مصحف، إنما أنزل الله سبحانه وتعالى إليكم هذا الذكر ليطبق. أنزل الله سبحانه وتعالى لنا هذا الذكر لنفهمه ونتدبره ونعيشه ونفصل أحكامه في أرضنا في حياتنا. هذا ترك الأمر أوامر الله سبحانه وتعالى الشرعية يؤدي إلى هلاك الأسر، وهلاك الأسرة يؤدي إلى هلاك المجتمع. قال تعالى: عتت عن أمر ربها ورسله. عتت قرية عادية، أصبح الرجل إذا حدث بينه وبين ابنته وبين زوجها مشاجرة يسارع، يلا تعالي، هذا هو مش عارف هو بيكلم بنت مين، وتقبيح وإساءات وسب ولعن، وإذا بالزوج يعذر ويضار ويضيق ويذكر السيئات. بيوت خربة. ثم يقول الناس: ما لحالنا في هذه الحياة لا يستقيم؟ إن الله سبحانه وتعالى قرن بين العلاقات الطيبة مع الزوجات وبين إمامة أهل الدين، فلما ذكر دعاء عباد الرحمن قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإنه لن يكون رجل إمام، ولا يهم أن يكون رجل إمام في الدنيا، فهذه يعطيها الله للكافرين. فإن الله سبحانه وتعالى ليست علامة حبه ولا قربه من العبد أن يعطيه الدنيا، فأحيانا الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالسجاء، وأحيانا يبتليهم بالضراء، وفي كل بلاء. فلا يقتل أحد أنه أعطي من الدنيا من مناصبها وأموالها أو أبنائها أو أزواجها، إنما إمامة الدين. قال الله سبحانه وتعالى بين إمامة الدين وحسن معاملة الزوجات: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين. بيوتنا تحتاج إلى إصلاح، بيوتنا تحتاج إلى حوار، بيوتنا تحتاج إلى مراجعة، علاقاتنا بزوجاتنا تحتاج إلى وقفة، علاقة الزوجات بالأزواج تحتاج إلى وقفة، علاقة الآباء بالزوجات والأزواج تحتاج إلى وقفة. من أول الاختيار، كيف يختار الشاب هذه الزوجة التي سيعيش معها حياته، إلى العشرة وحسن العشرة. كل البيوت لها مشاكل، وكل الرجال وكل النساء فيهم عورات، فلا أحد معصوم. وليس الحل في التعامل مع المشاكل دائما هو الطلاق. ثم إذا كان الطلاق فليكن طلاق على أمر الله، فليكن طلاق مع أداء الحقوق، فليكن طلاق مع ذكر حسن، فليكن طلاق بأخلاق. لا يكون طلاق مع لعن وتقبيح، مع سب وشد، مع تشهير وإفشاء للأسرار. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات. إذا كان هذا هو أمر الله، فلتعلموا أن الله هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فالله أقدر على الظالم من المظلوم، الله أقدر على أن يعاقبك، الله أقدر على كل متجبر، سواء من الرجال أو النساء، أكبر من كل كذاب وأقدر سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فليعد كل رجل عن زوجته وأبنائه إجابات. علينا أن نهتم بزوجتنا وأبنائنا. زمان فتن، زمان كثر فيه البلاءات وضاع فيه الحق وانتشر فيه الظلم، من الكبار إلى الصغار، واشتد فيه الفساد حتى أصبح هو الأصل إلا قليلا. أصبحت تتلمح تحاول أن ترى الحق وأهل الحق، تحاول أن تأتي بهم من بعيد. وقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحداث أن نتعلم كتاب الله، وأن نعمل ما فيه، وأن نجاهد به، وأن ندعو إليه، وأن نقول كلمة الحق. فالكل ميت، ولكن على ما سنموت؟ حتى أنك إذا سئلت بين يدي ربك يوم القيامة فيما فرقت وفيما تجمعت، فليكون الإجابة: تجمعت لله وفرقت لله، إني داع فأمنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما توجبنا به جنتك، ومن يقين ما تغلوه به علينا وصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، وارجع فأغنى على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيما في صدورنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم ارحمنا بنبينا وصحبه، اللهم رضاك والجنة، اللهم ارحمنا بنبينا وصحبه، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انصر اخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم اذن عبادك ان تنفع واذن كتابك ان يحكم اللهم اذن شرعك ان يسود اللهم اذن دينك ان ينتصر اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.